وبعد شهر قال والله لا أدخل هذا البيت، وبعد شهر قال لا والله لا أدخل هذا البيت، عليه كفارة واحدة. أحداث معينة. إيش؟ يعني أحداث مختلفة. أحداث ولا إيمان؟ لا الإيمان مختلف أحداث. الأحداث انتهينا منها وعلمنا الأخ. صار. الإيمان إذا تعدد اليمين، إذا تعدد الحلف والمحلوف عليه، فعليه كفارة بعدده. إذا اتحد الحلف وتعدد المحلوف عليه فكفارة واحدة، إذا تعدد الحلف واتحد المحلوف عليه فكفارة واحدة. إذن تتعدد الكفارات متى؟ إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه. نعم سليم. هذا باب جديد. سليم يقول لا عذر اليوم، لا عذر اليوم. نعم لم يخالف جزاك الله خير، يقول لا عذر اليوم. لماذا؟ لأن العلماء كثيرون. فلماذا لم يسأل؟ والعجيب ان بعض العوام يقول نحن اليوم اشد عذرا منا بالامس، نحن اليوم اشد عذرا منا بالامس. بالامس نسال عالم واحد ونرتضيه وناخذ قوله ولا نعرف له ولا في البلد له. اليوم اصبح العلماء في البلد كثيرون او كثيرين، اصبح العلماء كثيرين، واذا سالنا اربعه وجدنا خمسه اقوال. نعم فماذا نعمل؟ مشكل، هذا مشكل. نحن متذبذبين، وهذا حقيقة. يعني بعض الناس يستفتونه يقول لنا سألت فلان وقال كذا، وسألت فلان وقال كذا، وسألت فلان وقال كذا، مختلف. يقول احنا الآن معذورين، هذا وقت العذر. نعم فالحقيقة إن العامة أحيانا في بلبلة. اليوم واحد يقول ان خطيب خطبهم الجمعه هذه وقال بيع التقسيط حرام ولا يجوز باي حال من الحالات. لو انه عندك الشيء ومالكه انت بتبيعه مؤجل بثمن زائد فهذا حرام، ومن كان قد فعل ذلك فعليه ان يتوب الى الله وان يرد ما اخذه من اصحابه اليه. والمسكين يقول كلمته بعد الصلاة وقلت شلون هذا؟ قال هذا بيع العينة، هذا حرام. فعاد ما أدري هل السائل إنه ما فهم كلام الشيخ أو ما أدري. على كل حال الآن الناس يعذرون بالجهل، والعذر قائم، وكثير من العوام يعني صحيح عندهم شيء من التفريط، يشوف الناس يفعلون شيء فيفعل، خصوصا في الحج. اين ما تقول في هذا السؤال؟ يقول من رفض احرامه وفعل محظور، هل نقول جدد احرامك او لا؟ ما ها؟ لا يجدد شيء. قلنا رفض الإحرام ما له أثر إطلاقا. الإنسان لا يخرج من النسك إلا بواحد من أمور ثلاثة، عدها لنا. الإسلام والمصف زين، أو الاشتراط، التحلل بالاشتراط إذا اشتراط. نعم يعني هو محرم، ما تقولون في هذا؟ ما يجرب، لعله مثلا يصير تحت الخيمة مثلا أبد. ها؟ يسمى القسم الثاني. الذي احتاج إلى الفعل المحذور. أي نعم. كيف؟ لا يقول ماذا ينام، مشكلة إذا ما نام. هو لو كانت ليلة واحدة لقلنا احتسب الأجر، لكن قد يكون أكثر من ليلة. نعم. يلبد رأسه ويغطي وجهه، إذا لبد رأسه كأنه غطان، إذا لبده بشيء كأنه غطان. يلبد بإيش؟ يروح يجيب حنة علشان هذه. يجد أشياء غارة أي شيء من يجد على كل حال هاتوا سؤال غير هذا. هذا له أن يفعل، وأكون من القسم الثاني كما قال الأخ رشاد. نعم ترى ما نسمع لأحد يسأل مرتين. مسأل طيب يلا إيش؟ أعوذ بالله. هذا رجل يقول ارتد وهو محرم ثم أسلم، هو إذا ارتد وهو محرم بطل إحرامه، ولهذا قال العلماء لا يبطل الإحرام إلا بالردة، ويفسد بالجماع قبل التحلل الأول. ها؟ إيه كانوا ما أحرم، وش أعظم من الكفر؟ إيه أسلم خلاص، يعني إذا أسلم راح الأول، إن كان الوقت الوقوف لم يفوت يمكن يحرم ويحج. محمد الآن في النظام يا شيخ، ها؟ إنهم الحج يختم على جوازه ولا يحج إلا بعد 4 سنوات. إيش في النظام؟ هنا الحج يختم على جوازه. نعم. ولا يحج إلا بعد 4 سنوات. نعم. إن جاء السنة الثانية أراد الحج. نعم نعم. يعني منع من الإسمام ولا من الابتداء؟ قد أحرم يعني. إيه. على كل حال يجعل الله له فرج، تكلم مع المسؤولين ربما يجعل الله له فرج. نعم. حديث الموسي صلاة الشيخ نحتاج إلى مترجم، ترجم عنه. حديث الموسي في صلاته. إيش؟ حديث الموسي في صلاته. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة 3 مرات. نعم. مع أن الرجل كان جاهلا. نعم. هل يعني على قول ان الجهل يطعم العدد؟ سمعتم؟ السؤال يقول الرسول عليه الصلاه والسلام امره ان يعيد صلاته 3 مرات. ماذا قلنا؟ لا لا، هو يقول ليش كرر 3 مرات؟ لماذا لم يخبره باول مره؟ نعم بن داود يعني متشرف له ومتهيئ. نعم. اي نعم، ولانه ربما في الاول كان متهاونا فيستأنف على وجه صحيح. شيخ السؤال يا شيخ ما كان جاهل بكثير. الجواب قلنا انه الرسول قدده لاجل ان يبقى متشوفا للعلم ويكون وقع العلم في نفسه اشد، ولهذا قال في الثالثه والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وكل هدي أو إطعام في مساكين الحرم وحجة الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق القول في من كرر محظورا هل تتكرر الفدية أو لا، وبينا أنه إن فدى عن الأول فدى عن الثاني، أي أنها تتكرر إذا فدى عن الأول بكل حال، وإن لم يفدي عن الأول نظرنا، فإن كان المحظور جنسا واحدا لم يتكرر، وإن كان أجناسا تكرر. وعلى هذا فإلى إذا لبس الإنسان ثوبه ثم فدى ثم لبس ثوبه مرة ثانية فعليه

يعني يجوز يجوز أن يجعل القميص على صدره وأكتافه كالرداء سواء وجد الرداء أم لم يجد. أما لو خرجت يا سامي من المسجد هنا وأنت قد خلعت قميصك وارتديت به لقال الناس الرجل أصابه جنون، لكن لو كان هذا في الحرم ما قالوا هذا، ما استنكروه ولا سخروا منه. ها أبدا ما في شيء. جرب وأرجو لا تجرب من عدم، لكن جرب امتحانا. نعم صالح. كيف الجماعة اشتركوا في صيد واحد فما الواجب عليه؟ الجماعة اشتركوا في صيد واحد وجب عليهم جزاء واحد. أحسن الله عليك. طيب ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة اشتراك الجماعة في قتل الشخص؟ لأن قلنا ما يجب عليه. الفرق ظاهر، لأن الله قال فجزاء مثل ما قتل من الناس، وإذا قتلوا صيدا واحدا وأدوا جزاء واحدا حصل الامتثال. أما في مسألة قتل الجماعة بالواحد فهذا لاحترام نفوس الآدمي، ولهذا قال عمر رضي الله عنه حيث أمر بقتل 7 من أهل صنعاء اشتركوا في قتل واحد قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فهمنا مثلية الحمامة في إيش؟ مثلية. فهمنا مثلية الحمامة الإشاف الشرب. نعم. والباقي. الباقي في الهيئة في الصفة على سبيل العموم. كيف؟ تشبيهها ولو من بعض الوجوه. مثل الضب. ما حكى أين؟ الضب الآن والأرض. إيه. الضب فيه جد والأرض فيه. عناق. طيب العناق والجدي قريبات من بعضها ليست بعيدة الشيء. بينما لكن أصغر الأرض والضب الفرق بينهم واضح. أي لكن تشبه من بعض الوجوه. ثم ما قالت بها الصحابة ما في جدال. يعني مجرد ما قالت بها الصحابة. أين عبد الرحمن؟ هذا ما قالت فيه الصحابة الصيد الذي قالت فيه الصحابة. نعم. ما لم تقل فيه الصحابة في اشترطنا في ذلك ان يكون الحاكم من اهل الخبره، وانا لست صاحب خبره لا اعرف. يعني لو جاء بشيء شيخ. نعم. ها؟ لو جاء بشيء جاء قال هذا يماثل ذاك في شيء ليس بصريح إذا كان اثنين. نعم. قالوا هذا يشبه كذا وكذا من. نعم. ها؟ اتفقوا فيما بينهم أن هذا نأخذ به ما دام صاحب خبرة نأخذ به. سليم. إيش؟ نعم. وش الأقسام الثلاثة؟ واحد الغزال. إيه. واثنين ما عرفنا أنا بسميهم مكان المر علينا. هل أيل والثالث والوعد؟ إيه نعم. لا الوعد في مفهوم. إيه. الوعد مفهوم لكن الأيل والثاني هم أنا لست صاحب خبرة بهذا. ما أعرف. الشيخ إن المماثل يعني. المهم يا سليم. لا توجد هذه الأشياء الآن لا توجد هذه الأشياء. اللهم إلا كان في الجبال اللي بين مكة والمدينة يمكن. نعم يا يوسف. شيخ من ناحية تغطية الوجه ما يقاس يعني تغطية الوجه يقاس عليها يعني منع المرأة من تغطية وجهها يعني اتفق العلماء على هذا؟ لا ما اتفق العلماء على هذا. المرأة ما اتفق العلماء على أن المحرم عليها تغطية الوجه. المحرم عليها النقاب على الصحيح، وأنها لو غطت وجهها لكان ذلك خلاف الأفضل فقط. نعم يلا أنت إيش؟ نعم. لا الضرورة من باب أولى. كيف؟ مش معنى الآن الآن مثلا أليس الإنسان يمكن أن يصبر على القمل في رأسه؟ لو كثر القمل في رأسه كنا لك أن تحلق الرأس لأجل لألا يبقى القمل، لكن ألا يمكن أن يصبر؟ يمكن. كيف؟ إيش الأذى؟ لا لا الأذى وسخ يعني يجوز أن تنظف بدون حرق. القمل حاجة ما يضرور، ما يضرور. الضرورة مثل لو فرضنا إن هناك في إنه نبت جروح في الرأس وصار الشعر يؤلمه أو يؤخر برأة، هذا ضرورة في الواقع، يمكن أن يبقى ضرورة. نعم محمد. بارك الله فيكم، ذكرتم في إمكانية إيش؟ النسك، خروج الإنسان من إحرام إحدى ثلاث، إتمام النسك أو الإحصار أو الاشتراط أن يشترط. ما الفرق بين الإحصار والخروج بالاشتراط؟ الفرق أن الإحصار يخرج منه ويلزمه الهدي، والمشترط إذا خرج لازمه الهدي. أليس هناك فرق في المسمى ليس في الجزء؟ حتى هذا التقسيم. ثم الإحصار على المذهب خاص بالعدو فقط، والمشترط أي شيء يمنعه من إتمام النسك يخرج. المذهب أن الإحصار خاص بالعدو، والمشترط أي شيء يمنعه من النسك يتحلل به. هذا الشيخ الاشتراط عام بالإحصار. بارك الله فيك، استمع ما قال. لا بينهما فرق، بينهما فرق في مسألة الجزاء أو الفدية، وفرق آخر أن الإحصار خاص والاشتراط عام. نعم. هل يجوز للمحرم أن ينيب فطامي من لم يحرم؟ أي نعم يجوز. فلو فرضنا أنه أناب شخصا قد تحلل التحلل الأول والثاني فلا بأس. أو لو لم يحرم بالمرة، حتى على القول الراجح لو لم يحرم ما في مانع. جزاء الضبر. جزاء ايش؟ جزاء الضبر الذي حكم في الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. لو لم يثبت الشيخ يدل على تحريم الضبر. نعم يدل على تحريم الضبر لدخوله في العموم، لا على قول من قال انه لم يدخل في العموم ونزلها عن كل ذي ناب من السباع. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، قال انها ليست ذات ناب، بمعنى أنها لا تأكل بنابها ولا تعدو على أحد إلا عند الضرورة، إما دفاعا عن نفسها أو إذا اضطرت اضطرارا كاملا. نعم. يعني لا يكون حلال. إيش؟ هي حلال، هي حلال. صحيح أنها حلال. نعم. واحد دخل الحرم ووجد الجراد وأخذ مجموعة من الجراد وطبخها وهو جاهل. جاهل؟ لا ليس عليه شيء، هذا ذكرناه في أقسام فاعل محظور. نعم. إذا أحسر أو إذا عجز المحسر ثم يتيسر له بعد أشهر هل يخرج؟ لا، إذا تحلل ما يخرج. إذا إذا اشترط أن محل أحد حبستني فليس على حق. يعني السؤال أن انتهينا من سؤال. نعم. عليه ما يترتب على هذا المحظور من دم أو غيره. هذا لم يبقى حراما عليه، لأن الرسول أحله له. من لم يجد عليه فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا مما رفع الشرع حكمه. لا، هذا أصل ما حرم عليه. هذا حينما عدم الإزار صار السراويل جائزا. نعم. يترتب عليه. نعم. لا بالنسك الذي فسد. نعم. هل يلزم الدم؟ ما يلزم، لأنه ما تمتع. لكن نقول يجب عليك أن تقضيه متمتعا، لأن حج التمتع أفضل من حج الإفراد. إذا ما عليه شيء، يكون مفردا ليس عليه شيء. نعم ناصر. بالنسبة الذي تلزمه بدنة فيها، الذي جامع، قلنا أنه تلزمه فدية بدنة، هل يجزي عنها سبع شياة أو بقرة؟ ماذا قلنا يا إخوان؟ فجزاء الحياة. قلنا ما عدا الصيد فالبدنة تقوم مقام سبع غنم، سبع شياة، وسبع شياة تجزى عنها البدنة إلا في الصيد، وذلك الاشتراط المماثلة. نعم. من خالف محل المقاتل، ها؟ من خالف محل المقاتل جاهلا أو غير عالم، جاهلا أو غير عالم، لا فرق بينهما. هذا الفرق لكن تعبير. جاهلا بالحكم، هل يلزم شيء؟ إيش؟ يلزم شيء. وش الشيء؟ فدية أو شيء. مثل. دم أو. أيكم مش مثال. يعني إنسان سرق المقاتل. لما تعداه رجع فأحرم منه ولا أحرم مكانه؟ لا، تعداه تماما، ما يعلم أنه يجب أن يحرم من المقاتل، يجهل هذا. طيب، وأسألك الآن، هل أحرم من مكانه أو رجع فأحرم من المقاتل؟ لا، أحرم من مكانه. أحرم من مكانه؟ نعم. أين هذا يسقط عنه الإثم وتجب عليه الفدية؟ وش يفرض من القاعدة؟ ترك المأمور إذا تعذر فإنه يلزمه بدله، وهنا له بدل، لكن لو عجز حتى عن الشاة فليس إليه شيء. كان نعم. وإن كان جاهلا. إيه نعم، لأن فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل، ما أمكن فعله. نعم. إيش؟ إيش؟ إلا في الصيد. نعم. هذا يسأل، أقول هل يجزئ سبع البدنة في العقيقة عن الشاة؟ الجواب، هل تجزئ البدنة عن الشاة في العقيقة؟ هل تجزئ البدنة؟ نعم. إينا ما عجيب، لأن بعض العلماء يقول ما تجزئ. شغل من المقدم هذا، من الشغل ايش تسفر رأي، لان قلنا المناسك الناس بحاجة اليها الان. اقول بارك الله فيك، ان بعض العلماء يقول ان البدنة والبقرة لا تجزئ في العقيقة، أما سبع البدنة والبقرة فلا تجزئ عن العقيقة قطعا، لأن العقيقة فداء